تحتك بي أصلك ولا يوم في عمان أبوه. حاجة عند الكلب قل له يا كلب هات الحاجة اوعى. قل للكلب يا سيدي لا يفكر نفسه بقى حاجة. شخصية وعنده مشاكل نفسية يمر العمر في الآخر مالوش ذكرى